الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تحت باب الترغيب في ترك الترفع في اللباس، قال: وعن عتبة بن عبد الله السلمي رضي الله عنه قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود والبيهقي. يقول عتبة بن عبد الله السلمي: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبت منه أن يكسوني، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسوه، هذا معنى قوله استكسيت رسول الله. قال: فكساني خيشتين، وهذا على عهده عليه الصلاة والسلام، أنه كان وعادته كان إذا سئل لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام إن كان عنده ذلك الشيء. فلما استكساه كساه النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يكسوه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكساني خيشتين. قال: الخيشة هو ثوب يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غزلا غليظا وينسج نسجا رقيقا. وقد يكون أيضا من الشعر، يكون أيضا الخيشة تكون من الشعر. وذاك أبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث وترجم عليه باب لباس من الصوف أو لبس الصوف والشعر. قال: فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يعني هذا اللباس الذي كساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه خيشتين، واحدة يستعملها إزارا والثانية رداء، وهي ليست من أجاود اللباس، ليست من أجاود اللباس. ومع ذلك ماذا يقول عبد الرحمن؟ يقول: ولقد رأيتني وأنا أكفى، لقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. وماذا يقول عتبة؟ يقول عتبة بن عبد الله السلمي يقول: فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يعني أفضلهم كسوة، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فيقول: لما لبست هاتين الخيشتين فإذا أنا أفضل الأصحاب كسوة. يعني هذا ماذا يدل؟ إذا كان لباسه هذا الذي لبسه وليس من أجاود ومن أحسن ومن أرقى اللباس، فإذا كان هذا اللباس الذي يلبسه هو أفضل اللباس الذي كان يلبسه أصحابه، أكسى أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فكيف كان لباسهم؟ هذا ما يدل على أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كان عندهم ذلك الترفع في اللباس رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قالوا: عن أبي بردة قال: قال لي أبي: لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم قد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الغنم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. يقول لأبي بردة لولده: لقد رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء، يعني نزل المطر، أصابتنا السماء يعني نزل المطر فأصابهم المطر، والمراد أنه قد بل ثيابهم، قد بل ثيابهم. فقال: حسبت أن ريحنا ريح الغنم، ريح الظأن، حسبت أن ريحنا ريح الظأن. لماذا؟ لأن لباسهم كان الصوف، كان اللباس الذي يلبسونه لباس صوف، فإذا نزل المطر ذلك الصوف تنبعث منه الرائحة، رائحة أصله الذي هي الظأن. فقال له: حسبت أن ريحنا ريح الظأن، فلما ينزل عليهم المطر تظهر تلك الرائحة، لأن لباسهم كان لباس الصوف، لباسهم لباس الصوف الخشن، وهذا ربما يلبسونه حتى في الموسم الحار، حتى في الموسم الحار، لأن هذا اللباس الذي كان يلبسه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وذلك ترفعا عن اللباس. فالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لبسوا الصوف ولبسوا الكساء من الشعر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكان الواحد منهم يلبس ولا يعتني بطلب أفضل اللباس ولا أحسن اللباس رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأنهم على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. الباب السابق الذي أو الأحاديث السابقة التي ذكرناها في الدرس الماضي تتعلق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العيش في هذا الباب في لباسه عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يكون له أفضل اللباس وأرقى اللباس لكان له، لكنه رغب عنه لأنه لا حاجة له في الدنيا. فمثل ذلك الذين تربوا على يديه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يعني أنت لما سبحان الله تقرأ ما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من الزهد ومنهم من بقي كذلك حتى بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليهم الفتوحات، ومنهم من كان من الأغنياء ومن أصحاب الأموال، ومع ذلك كان عندهم ذلك الترفع وذلك الزهد، لأن الدنيا عندهم ليست بشيء. وإذا قارنا حالنا بحالهم، الصحابة جزما أفضل منا رضوان الله تبارك وتعالى، لأنهم قوم رضي الله تعالى عنهم، لكن انظر من جهة العيش، ألسنا أفضل منهم؟ أنظر إلى لباسنا ولا طعامنا ولا بيوتنا ولا ماذا نأكل وأطيب الطعام ونحو ذلك. يعني إذا قارنا حالنا بحالهم وجدنا أنفسنا في نعيم عظيم بالمقارنة على ما كانوا عليه، لكن من جهة الفضل أولئك قوم قد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. ثم قال وعن أنس قال رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، رواه مالك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين. فاروق عمر رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولما يؤكد أنس ويقول وهو أمير المؤمنين، يعني لما كان في زمن خلافته، وزمن خلافته توسعت رقعة الإسلام، أضف إليها العراق والشام ومصر، كل هذه كانت تحته وهو أمير المؤمنين، إمبراطورية عظيمة للإسلام كانت، وكان هو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك انظر إلى لباسه، انظر إلى لباسه، فيقول أنس قال وقد يعني رأيته قال وقد رقع بين كتفيه، رقع يعني ثوبه مقطع، فجعل رقعة مكان ذلك القطع، ثوبه مقطع فجعل رقعة، هذا معنى رقع ثوبه. قال رقع بين كتفيه برقاع ثلاث، قال لبد بعضها على بعض، برقاع ثلاث جمع رقعة، يعني في ثلاث مواضع من ثوبه مقطع، فإذا به يضع رقعة، هذا معنى الترقيع. يقول لبد بعضها ببعض، يعني ألزق بعضها ببعض، ألزق بعضها ببعض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو لماذا يفعل هذا؟ مثل ما ذكرت آنفا، قصده الستر، اللباس ماذا كانوا يلبسونه؟ يلبسه لأجل أن يستر نفسه ويستر عورته، أو لحاجة من دفع برد أو حر ونحو ذلك. فانظر هو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما قلت أمير المؤمنين ذكرت لك ما كان تحت يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، البلاد كلها، بلاد الإسلام كلها تحت يده، وقد توسعت في زمانه، ومع ذلك يلبس هذا الثياب الذي فيه ذلك الخرق والتقطيع، وقد رقعه ولبد بعضه بعضا، ألزقه في ثلاث مواضع كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن غايته كانت الستر، أن يستر نفسه بأي ثوب يقضي به هذه الحاجة المتعلقة بستر عورته، ولم يكن له شيء في هذه الدنيا ولا رغبة في هذه الدنيا، كما كان نبي هذه الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه وصلى الله على نبينا وسلم. ثم قال وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، رواه الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر، قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين، كم من أشعث يعني مفرق الرأس، مفرق شعر الرأس، هذا هو الأشعث، يكون ثمة شعث في رأسه فيظهر ذلك في شعره وتفرقه. قال عليه الصلاة والسلام أغبر، ومراد بأغبر يعني مغبر البدن، مغبر البدن، إذا نظرت إلى هيئته تقول هذا أين كان ومن أين جاء، وربما كان في سفر وقطع مسافات يمشي، أشعث أغبر هكذا يعني مغبر البدن. قال عليه الصلاة والسلام ذي طمرين، ذي طمرين يعني ذي ثوبين باليين، حتى اللباس الذي يلبسه لباس بالي قديم، لباس قديم خلق، فقال ذي طمرين عليه الصلاة والسلام. قال لا يؤبه له، والمراد لا يؤبه له يعني لا يبال به ولا يلتفت إليه، يعني الناس لا يكترثون به، كأن الناس إذا نظروا إليه بهيئته كما يقول عندنا بالعامية يحقر بالعين، فتشوف يعني ترى هذا أشعث الرأس ومغبر البدن ولبس ثياب بالية، قد يحقره الواحد ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، وهذا معنى قوله لا يبال به، يعني لا يكترث به ولا يؤبه به، فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤبه له. قال لو أقسم على الله لأبره، شوف مع تلك الحال لو أقسم على الله لو أقسم على الله أن هذا الأمر سيكون لأبره الله سبحانه وتعالى ولا يحنث لا يحنث فيقسم على الله في شيء فيكون ذلك الأمر فيكون ذلك الأمر هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره فلا يوقعه الله عز وجل في الحنث ويحلف على شيء أنه سيقع فيكون كذلك فيكون كذلك مثل ما أقسم على الله سبحانه وتعالى ولا يوقعه الله عز وجل في الحنث يعني هذا الرجل لما يصل إلى هذه الحال يقسم على الله والله لا يوقعه في الحنث بل يبر قسمه سبحانه وتعالى هذا لو مكان عند الله سبحانه وتعالى الآن قارن الحال بين هذا إنسان في وسط الناس الناس لا يبالون به ولا يكترثون به أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب كما جاء في حديث آخر يقسم على الله لأبره الناس يحتقرونه ولا يبالون به ولا يكترثون به لكن أي مكانة له عند الله حتى يقسم على الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يبره سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم قال منهم البراء بن مالك منهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني من هؤلاء الذين لا يبالي الناس بهم ترى أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله يبره لكن هو المراد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن مالك أنه ممن إذا أقسم على الله أبره البراء بن مالك ممن أقسم على الله أبره والبراء بن مالك كان رجلا معروفا بالشجاعة كان معروفا بالشجاعة والإقدام خاصة في الجهاد وفي قتال أعداء الله سبحانه وتعالى حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه كما روي ينهى أن يجعله أمير جيش لأنه يعلم بأنه لو جعل أمير جيش لدفع بالجيش لمواجهة العدو لعل ذلك يكون بتسرع ونحو ذلك لكن كان فيه تلك القوة مرة كانوا في معركة تستر مع الكفار فكأن الكفار قد حاصروا المسلمين وقع المسلمون في شدة فتوجه المسلمون إلى البراء بن مالك سألوه أن يسأل الله جل وعلا لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقسم على الله لأبره قال اللهم إني أقسم عليك إلا منحتنا أكتافهم وأن تجعلني أول شهيد أو نحو ذلك يعني أن يقتل أو في رواية قال لتلحقني بنبيك عليه الصلاة والسلام فمنحهم الله جل وعلا أكتاف المشركين وقتل البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني ينظر أقسم على الله فأبره الصحابة لما علموا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الفضيلة العظيمة أنه لو أقسم على الله لأبره فلما أقسم على الله سبحانه وتعالى أن يمنحهم أكتافهم يعني أكتاف المشركين فهزم المسلمون المشركين وسأل الله عز وجل أن يحقه بنبيه يعني أن يقتل فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب